بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 18 في فقه أسماء الله الحسنى، وهذا اليوم في الكلام على اسم الله الأول والآخر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، الآخر بلا آخر يكون بعده. لا إله إلا هو. الحمد لله الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا، وجعلهم في قبضته أحياء وأمواتا، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما ورزقا مقسوما، ثم ضرب له في الحياة أجلا محدودا، ونصب له أمدا معلوما يخطو إليه بأيام عمره، حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إليه، ثم ساقه إلى ما ندبه إليه من عظيم ثوابه أو شديد عقابه، ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحمد لله الذي عرفنا بنفسه وعرفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه وإحسانه، وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته، وأبواب العلم بألوهيته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده، وعصمنا من الإلحاد والشك في أمره. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض، أن جعلنا مسلمين موحدين. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، فخلقنا في أحسن تقويم، وأحسن خلقنا ظاهرا وباطنا، وأجرى علينا طيبات الرزق، فغذى أبداننا بالطعام والشراب، وغذى قلوبنا بالتوحيد والإيمان ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وآلائه، وسخر لنا ما في السماوات والأرض، وكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته، جميع المخلوقات منقادة لنا بقدرته جل جلاله وبتسخيره له. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فلا بد أن نحمد الله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وكما ملأ الكون لنا بنعمه فلنملأه بحمده وشكره وذكره وحمده جل جلاله. فالحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، وأجرى علينا طيبات الرزق، وسخر لنا ما في السماوات والأرض، فكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته، وصائرة إلى طاعتنا بعزته. ولولا تسخير الله لها لنا لما قدرنا عليها، فالطفل الصغير يقود الجمل الكبير. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فنحن موحدون، لا نسأل إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نخشى إلا له، ولا ندعو إلا إياه. فالحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، هو الصمد الذي نصمد إليه. ورتب فينا أعضاء البسط والقبض، وخلق فينا جوارح الأعمال، لسان نذكر به الله، وأذن نسمع بها كلام الله، وعين نرى بها الملك والملكوت، وبدن نركع ونسجد به لربنا عز وجل، وغذانا بطيبات الرزق، فحل لنا الطيبات وحرم علينا الحرام، ثم أمرنا ونهانا ليختبر طاعتنا، أمرنا ونهانا ليختبر طاعتنا، وابتلانا بالسراء والضراء ليختبر صبرنا وشكرنا، ثم خالفنا أمره وركبنا متون زجره فلم يعاجلنا بعقوبته لأنه الحليم الكريم، أكرمنا بواسع رحمته وشملنا بحلمه وعفوه، وانتظر توبتنا ورجعتنا إليه برأفته. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب فضله، وفتح لنا أبواب رحمته، وفتح لنا أبواب إحسانه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأرسل إلينا سيد الأنام، وضع عنا ما لا طاقة لنا به، ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا ويعطي كثيرا، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده عدد ما أحاط به علمه، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا بلوغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والحمد لله الذي من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم الماضية، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأعطانا وظيفة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إليه وعبادته وحده لا شريك له. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمسكهما بقدرته، ورفع السماء بقوته، ودح الأرض بمشيئته، وملأ الكون برحمته. والحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا، وأمدا ممدودا، ونفعا معلوما. والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض. فالحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء، وعدد ما علا في الهوى، وعدد ما كن تحت الثرى، ليس لنا من الأمر إلا ما قضى، ولا من الخير إلا ما أعطى، لا إله لنا إلا هو، ولا رب لنا سواه. اللهم إنا بهذا نشهدك وكفى بك شهيدا، ونشهد ملائكتك، ونشهد جميع حملة عرشك وجميع سكان أرضك وسماواتك، ونشهد كل ذرة في ملكك أننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أنت المنان بالجزيل، والغافر للعظيم، والشاكر للقليل، والجابر للكثير، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا إله إلا أنت، أنت المسبع في الملمات، وأنت المدعو للمهمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا يكشف منها ولا ينكشف منها إلا ما كشف، اكشف ما بنا من الضر والبلاء يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا إله إلا أنت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت، ولا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت. لا إله إلا أنت، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من هذه المجالس المباركة التي نذكر الله فيها كثيرا ونذكر أسماءه ونثني عليه بما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ساقنا إلى هذه المجالس وجلسنا في موائد الإيمان وجعلنا نسمع بأذاننا ونتكلم بألسنتنا ما يرضي ربنا عز وجل. والحمد لله إن جعلنا شركاء في الأجر، المتكلم والسامع سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. فهذه الجنة الموجودة في الدنيا هي جنة المعرفة، ومن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين ومن علينا بهذا الدين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل هو العلي الأعلى الذي له ملك السماوات والأرض، ونحن إذا تدبرنا في هذا الكون رأينا في هذا الكون من الموجودات ثلاثة: موجود لا أول له ولا آخر، وهو الله عز وجل، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. والقسم الثاني: مخلوقات لها أول ولا آخر لها ولا نهاية لها، وهم الثقلان الإنس والجن، هؤلاء مكلفون في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة، ويوم القيامة هم مخلدون أبد الأباد في الجنة أو النار. في الجنة من أطاع الله وأمن به، وفي النار من عصى الله وكفر به. والقسم وكذلك من مخلوقات الله التي لها بداية ولا نهاية لها، ما أخبر الله عنه من العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وغيرها مما أخبر الله عنه أنه لا يكمل. أما القسم الثالث من المخلوقات فهو بقية المخلوقات، لها أول ولها آخر، فكل مخلوق له أول وآخر، والله يبقي منها ما شاء وينهي منها ما شاء، يبقي منها ما له وظيفة وينهي منها ما ليس له وظيفة. السماوات والأرض والشمس والقمر تنتهي لأن مخلوقات أدت الوظيفة ودلت على خالقها، وجميع الكون وما فيه من المخلوقات كلها مخلوقات عظيمة خلقها الله عز وجل لحكم عظيمة، خلقها الله عز وجل لحكم كما مر معنا بحكم عشر. فخلق الله عز وجل جميع المخلوقات العظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي لأكثر من عشر حكم، خلقها شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته ودالة على عظمته ومظهرة لكمال قدرته، خلقها تثبيتا لحكمته وتنبيها لبريته لينتقلوا من الصور إلى المصور، ومن الخلق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا وخلق هذه المخلوقات تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدها، ونحن من هذه المخلوقات. خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم، وخلق فينا مخلوقات عظيمة، وجعل هذا الإنسان هو العالم الأصغر، هو العالم الأصغر. هذا الإنسان الله طوى فيه العالم الأكبر، هذا المخلوق الصغير الضعيف جعله مرتب من ثلاثة أشياء: جسد غذاؤه الطعام والشراب، وعقل غذاؤه العلم والمعرفة، وقلب غذاؤه الموعظة والذكر والإيمان والتوحيد. ف فمن عرف الله بأسمائه وصفاته من عرف الله عز وجل بقلبه بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته، لأنه عرف أنه الأول والآخر والظاهر والباطن والملك بالحق المبين والقوي العزيز. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، هذه صفات ثبوتية له عز وجل. والله يريد منا أن نعرف هذه الأمور، فحمد نفسه وأثنى على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى على نفسه فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد نزه نفسه وسبح نفسه وقد نفسه عن النقائص والعيوب، نزه نفسه عن النقائص والعيوب فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هو جل جلاله سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون وقبل أن يخلق المسبحين، وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون. فلا أعرف من الله بنفسه إلا الله عز وجل. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى ونزه نفسه عن صفات النقص بأساليب شتى، فأولا سبح نفسه بنفسه لأنه أعلم بنفسه من خلقه، فسبح نفسه قبل المسبحين فقال سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض، وقال سبحان الله عما يشركون، وقال سبحان الذي أنزل أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والله عز وجل ثم أخبر عمن سبحه من مخلوقاته في الزمن الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم أخبر عن تسبيح المخلوقات له حالا ومستقبلا فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم أمرنا بالتسبيح فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، نذكره بأسمائه وصفاته ونسبحه أي ننزهه عما لا يليق بجلاله من صفات النقص والعيوب والحدث، فأمرنا بالتسبيح قال سبح اسم ربك الأعلى فسبح بحمد ربك العظيم. فالله عز وجل ملك عظيم له ملك السماوات والأرض كما قال الله عز وجل في أول سورة الحديد يسبح لله أو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، جميع هذه المخلوقات تسبح بحمد ربها وتنزهه لأن عرفته بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل ملك عظيم وملكه عظيم وله خلق عظيم. الله عز وجل له ثلاثة أشياء، له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض. الله عز وجل ملك له ملك السماوات والأرض وله من سكن في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض. السماوات والأرض فيها أمور ظاهرة وفيها أمور غائبة عنها، الأرض مملوءة بما ودع الله فيها وكلها غيب عنا حتى تظهر، وكذلك السماء. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض هذا واحد. اثنين له ما في السماوات والأرض من المخلوقات العجيبة، وعادة السماوات والأرض ظرفان، السماء ظرف للملائكة ومن شاء الله من المخلوقات، والأرض ظرف للمخلوقات، والمخلوقات التي فيها لا يحصيها إلا هو. وعادة المظروف أعظم من الظرف، المظروف فالذهب نضعه في علبة وقيمة العلبة أقل من قيمة الذهب، هذه الظروف هي مخلوقات عظيمة، الله عز وجل خلقها وجعلها ظرفا للمخلوقات. السماء ظرف للملائكة ومن شاء الله من المخلوقات، والأرض ظرف للمخلوقات. هذا الظرف ظرف كبير، خلق الله هذا الظرف يسبح بحمد ربه، وهذا الظرف ومن فيه كلها مخلوقات فيها حياة مستقرة ثابتة، فلا يسبح الله إلا حي، ما يسبح الله إلا حي، ولكن لكل مخلوق حياة تخصه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جميع المخلوقات كلها أحياء تسبح بحمد ربها، فالطاعة فرع الحياة، فالذي يسبح هو الحي، الذي يسبح مطيع، والمطيع لا بد أن يكون حي ليسبح بحمد ربه بلغته، كل يسبح بحمد ربه في محرابه ويصلي صلاته التي علمها الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فعلم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، جميع هذه العوالم مكونة من ذرات، وكل ذرة تسبح بحمد ربها، وكل ذرة في الكون حية، فلا يعبد الله ولا يسبح الله ولا يحمد الله إلا حي. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الجمادات الذرات لها حس، لها حس، تتحرك وتحيا، وهي مظهر لجلال الله في خلق الكبير والصغير والقوي والضعيف والغني والفقير والقادر والعاجز، ومظهر لجمال الله بأن جعل هذه المخلوقات زينة وجعل فيها ثمرات وسخرها لنا. فجميع المخلوقات شاهدة بوحدانية الله، وهي مظهر لجلال الله في خلق الكبير كالعرش والكرسي والسماوات والأرض، وخلق الصغير كالذرة والبعوضة والهباء وغيرها، فهي مظهر لجلال الله ومظهر لقدرته. والله خلقها أحياء، ولكن لكل مخلوق صلاة تخصه، ونحن نعلم ما خلقنا الله عليه، وبقية العوالم الله عز وجل خلقها وسخرها. وجميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، لأن الله هو الأول ولم يكن شيء قبله والآخر فلا شيء بعده، الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء، ثم بعدين خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض ومن فيهن من العوالم. الأرض ظرف فيها عوالم كثيرة، فيها عالم الجماد أوسع العوالم، يعني هذه الأرض الممهودة والجبال الشاهقة والبحار الزاخرة، هذه الأرض مملوءة بمليارات المخلوقات في عالم الجماد. عالم النبات أكثر من 40 مليون صنف، كل صنف مكون من ذكر وأنثى، وكل صنف له ذرية. النخلة الأولى خلقها الأول جل جلاله، وخلق كل أول من النخل، من النبات، من الحيوان، من الملائكة، خلق كل أول، هو الأول الذي أول الأول وأخر الآخر بقدرته. فهذه الأرض ظرف عظيم وظرف كبير ملأها الله بالمخلوقات، أعظم المخلوقات عالم الجنة، ثم يليه أو أصغر منه عالم النبات اللي أكثر من 40 مليون صنف، لا إله إلا الله، وكلها شهيدة بوحدانية. ثم خلق فوق عالم النبات عالم الحيوان، وهم أكثر من 1 مليون صنف تقريبا على على على ظهر الأرض، ومثلهم 1 مليون صنف في في في في باطن البحر، وكلها تسبح بحمد ربها وتشهد له بالجلال والعظمة والكبرياء، وتشهد له بالجمال إنه جل جلاله جميل ومنعم على خلقه. ثم فوق عالم الحيوان عالم الإنسان، والعالم الإنسان مركب أو جاء من آدم، والله خلق من آدم زوجة وجاء منهم النسل، فنسل آدم إلى يوم القيامة. ففي كل إنسان، في كل واحد منا ثلاثة أشياء، فيه ذرة من الخلق الذي خلقه الله بيده، الله خلق آدم بيده، ففي كل واحد منا ذرة حية من آدم، في كل واحد ذرة. ولذلك يجب أن نحترم الإنسان ونقدر الإنسان ونكرم الإنسان من حيث هو إنسان، سواء كان كافر أو مسلم، بر أو فاجر. المؤمن نتعاون معه على الخير، والكافر ندعوه إلى الله. فالله خلق هذا نحن نحب الإنسان ونكره الصفات التي لا يرضاها الله فيه. البشر كلهم يرجعون إلى واحد وهو آدم، وآدم يرجع إلى الأول جل جلاله الذي أول هذا الأول. آدم أبو البشرية، وفي كل واحد منا ذرة من آدم، فلابد أن نكرم هذا الإنسان ونحتفي به، لأن الله شرفه وفينا من هذا التشريف الذي شهد خلق الله له. وفي كل واحد منا روح من الروح التي نفخها الله في آدم صلى الله عليه وسلم، لكل واحد منا ذرة روح من الروح التي خلقها الله عز وجل في آدم صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحد منا حياة مستقرة من آدم إلى أن تقوم الساعة. فكل الله عز وجل جعل هذا النسل بواسطة النكاح يتناسل شخص على شخص، فهذا النسل يعني يتكاثر بواسطة الماء، والماء يعني يتكون من الطعام والشراب. هذا الجسد الذي شهد خلق الله له بيده جسد شريف عظيم خلقه الله من المخلوقات بيده، ففي ذرة من ذرة الموجودة في آدم التي شهدت خلق الله له، وفي روح من الروح التي نفخها الله في آدم، وفي حياة من الحياة المستقرة في آدم إلى أن تقوم الساعة. ففي كل واحد منا ثلاث صفات، في ذرة من جزء من من من من من, من بدن آدم، وفيه روح من الروح التي نفخها الله في آدم، وفي حياة مستقرة من الحياة التي أعطاها الله لآدم. وثم بعد ذلك الله عز وجل يقدر الأعمار، الله يخلق ما يشاء، خلق يوم عمره 24 ساعة، وخلق يوم عمره 1000 سنة، وخلق يوم مقداره 50,000 سنة وهو يوم القيامة، وخلق يوم لا نهاية له وهو بعد القرار في الجنة أو النار. هذه الحياة تزيد، جعل آدم عمره يعني 1000 سنة، نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني جعل الأعمار تختلف. ثم بدأ العمر ينقص حتى وصل إلى زماننا هذا، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم لم يجاوز ذلك. فسبحان الأول الذي ليس قبله أول، والآخر الذي ليس بعده آخر. فالله عز وجل أمرنا أن نسبحه، أمرنا أن نعظمه ونكبره ونثني عليه بأسماء الحسنى، وأمرنا أن ننزهه. وسبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون، وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، لأنه جل جلاله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الأول قبل كل أول. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجميع ما في السماوات والأرض، جميع من في هذه الظروف، كل الظروف وكل المضاريف اللي فيه كلها لا تساوي مثقال ذرة مما في خزائن الله، وما في خزائن الله لا يساوي ذرة مما في غيب الله. فالله يخرج من غيبه إلى خزائنه، وخزائنه في السماوات والأرض، وأخرج من خزائنه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض ومن فيهن والدنيا والآخرة لا تساوي ذرة من خزائنه، وخزائنه لا تساوي ذرة مما في غيبه، لأن غيبه بكن فيقول. هو جل جلاله عظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مع قوله سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، ومع قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ونفي ما لا يليق بجلاله من الأسماء والصفات. سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض. ومن أفعاله يحيي ويميت، يحيي عالم النبات عالم الجماد، جميع المخلوقات يحييها ويميتها، ولكن جميع المخلوقات حية، جميع المخلوقات، فلا يقوم بالطاعة والتسبيح إلا حي. الميت ليس له قدرة على الحركة ولا يشعر بها. جميع المخلوقات حية، ولكن لكل مخلوق حياة تخصه، ونحن أحياء، والموت إنما هو معبر من الدنيا إلى القبر، ثم في القبر ثم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والتعذيب والنعيم والعذاب لا يكون إلا على حي، ثم يوم القيامة تكون الحياة المستقرة في دار القرار في الجنة أو النار. فالله له ملك السماوات والأرض. الله يبين لنا هذا الإله العظيم، هذا الرب العظيم يبين صفاته، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نحن نرى الحياة والموت في كل يوم في النبات والحيوان، وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير، لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء. من هو؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الأول قبل خلق الأشياء، الباقي بعد فناء الأشياء، هو الأول في القوة، هو الأول في الرحمة، هو الأول في العزة، هو الأول في الصدق، هو الأول في الخلق، هو الأول في الإحسان، هو الأول في الملك والملكوت، هو الأول قبل كل أول، وهو الآخر إليه وأن إلى ربك المنتهى، هو الآخر بعد كل شيء، هو العلي الأعلى، له علو الذات وله علو الأسماء والصفات وله علو القدر والمهابة والجلال جل جلاله. هو الأول في الأسماء، هو الأول في الصفات العلى، هو الأول في الأفعال الجميلة، هو الأول في المثل الأعلى، هو الأول في الدنيا وفي الآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو بكل شيء عليم، عليم بالعمل قبل أن نعمله، لأن الله خلق الإنسان وخلق أعماله وخلق نياته وخلق سره وجهره، فالله عليم بكل شيء. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ هو الأول في العلم، علمه بما كان وما يكون وما سيكون، لكن علم الإنسان ناقص لأنه موهوب من العليم. وهبني العليم علما فصرت عالما، وعلمي مأخوذ من علم الله. علم الله مطلق وعلمي محدود، علم الله كامل وعلمي ناقص. الله عز وجل عليم بكل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم مهما كان صغير أو كبير. هو جل جلاله العليم الخبير، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال، ويعلم الرطب واليابس، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. إن ربك هو الخلاق العليم، هو الذي خلق هذا المخلوق وجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، كما قلنا لها أول وآخر. واستثنى الله من هذه المخلوقات الجن والإنس، وما خص الله عز وجل من الجنة والنار، فهؤلاء لهم أول وليس لهم آخر، لا نهاية لهم. فالله عز وجل هو الأول، نعبد الله باسمه الأول، ونعرف الأول، نعرف الأول الذي ليس قبله شيء ولم يجل كذلك أولا ولا يزال كذلك أبدا. له سبحانه أولية الشرف والسؤدد، وله أولية الجلال والجمال، وله الأولية في المراتب والمعالي كلها، لأنه العظيم الذي له جميع الأسماء الحسنى بحقائقها وجميع الصفات العلى بكمالها. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل هو القوي وكل قوة وهو الأول في القوة، وكل قوة في العالم من القوي الأول الذي وهب الضعيف القوة فصار قويا وعنده خزائن القوة، وهو القوي الذي لم يكن له كفوا أحد بالقوة، لأن القوة صفة ذاتية له، والقوة لي أو القوة في من هبة منه لي، وإذا شاء سلبها. هو الذي أعطى النار قوة الإحرار، وإذا شاء سلبها منها كما سلبها عن إبراهيم فصارت بردا وسلاما عليه. ليس القصد إحراق إبراهيم، إن جاء إبراهيم الله قادر أن ينجي إبراهيم بإطفاء النار أو برفع إبراهيم أو بعماء بصائرهم عنه، ولكن الله عز وجل أراد أن تبقى النار مشتعلة، ثم الله عز وجل بحسب يقين إبراهيم لما قال حسبي الله ونعم الوكيل قلب الله الضار نافعة والمحرقة حافظة، سلبها القوة وسخرها له فصارت جنديا من جنود الله تحفظه لا يقترب منها أحد، وظل فيها ظلت تشتعل وظل إبراهيم فيها. لماذا؟ بحسب قوة اليقين، وهذه سنة شرعية من ربنا عز وجل إلى يوم القيامة. من كان يقينه على الله فاليقين على الله يمنع المخلوقات أن تضره، ومن كان يقينه على غير الله أذله بهذه المخلوقات وعذبه بها حتى يعود إلى ربه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم استسلم لأمر ربه حين أمره بذبح ابنه، واستسلم إسماعيل بالذبح، فلما أسلم وتله للجبين الله عز وجل بسبب استسلام إبراهيم وإسماعيل وإسلامهما لقضاء الله وقدره ورضاهما بما أمرهما الله، فذبح البشر محرم لا بحق، وذبح الإنسان لا يجوز من الكبائر، لكن إذا أمر الله به وطاعه. فإبراهيم استسلم للذبح وإسماعيل استسلم لأن يذبح، فلما سمع وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا له البلاء المبين. لما استسلم الله عز وجل فدا إبراهيم بذبح عظيم، ولم يكتف بهذا بل أعطاه إسحاق بعد إسماعيل وابن آدم، وهذا له إسحاق بعد ذلك. فبقدر اليقين على الله تأتي نصرة الله لأي مخلوق، ما دمت أنا رضيت بقضاء الله وقدره، والله قدر علي هذا الشيء من مرض أو بلاء أرضى به وأسأل الله أن يرفعه. متى يرفعه؟ إذا كان عندي اليقين الحق على الأول القادر الذي جاء به، هو الذي جاء به وهو الذي يزيده وهو الذي ينقصه وهو الذي يذهبه، فبيده ملكوت كل شيء، له الخلق والأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا القلب إذا امتلأ بمثل هذا اليقين الله عز وجل يستجيب دعاءه فورا كما استجاب للأنبياء، وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، جاء التوحيد ونفعه التوحيد في ظلمات البحر، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانه أن توكل على ربك إني كنت من الظالمين، يعني طلب مغفرة الله وسبح ربه ونزاه عن الإلحاد. قال عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. سنة من ربنا إلى يوم القيامة، من تيقن على الله في بلاء نزل به ورضي بما قدر الله عليه وسأل الله وحده أن يرفعه، الله عز وجل يرفع هذا بقدر قوة اليقين، ويمنع هذا المخلوق الضار أن يضر هذا الإنسان كما منع النار أن تحرق إبراهيم، ومنع البحر أن يغرق موسى، ومنع الحوت أن يهشم ضلعا من أضلاع يونس صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يريد من رحمته بنا أن عرفنا بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه الأول يريد أن نعرف الأول لنعود إلى الأول ونرجع إلى الأول ونسأل الأول ونقف بباب الأول ونطلب العفو من الأول، فليس عند الثاني شيء. في الكون اثنان، خالق ومخلوق، وصور ومصور، ورازق ومرازق. فالأول هو الخالق، هو الرازق، هو الخالق البارئ المصور جل جلاله. فنعود للأول ونسأله، وهذا الأول جل جلاله هو الأول بذاته، والأول بأسمائه الحسنى، والأول بصفاته العلى، والأول بأفعاله الجميلة التي تجري على وفق الحكمة والرحمة. له سبحانه أولية الشرف والسؤدد، وله أولية الجلال والجمال. له صفة الجلال، هو الأول في الجلال والجبروت والملكوت والكبرياء. الله أكبر، الله أكبر مطلقة، ليس أكبر يعني لا يساوى الله بخلقه. الله عز وجل أكبر، العرش كبير، وجميع المخلوقات العرش قد أحاط بها، السماوات والأرض، هذه الظروف فيها مواريث كثيرة، وجميع هذه المواريث كلها في داخل الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش محيط بجميع المخلوقات، والله محيط بالعرش ومحيط بكل محيط. هو الأول الذي يعود إليه ويرجع إليه كل أول من مخلوقاته، كبيرها وصغيرها، حيها وميتها. فله سبحانه أولية الشرف والسؤدد، وله أولية الجلال والجمال، فلا تعلق بمخلوق غيره، فلا تعلق به وحده جل جلاله. وله الأولية في المراتب والمعاني، لأنه العظيم الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بحقائقها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هو سبحانه الخالق الأول، الرازق الأول، المحبوب الأول، الرب الأول، المطلوب الأكبر، المبتغى الأعلى، الكبير الذي إليه المنتهى. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلبه شيء، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. هو سبحانه الأول قبل الأشياء، الباقي بعد فناء الأشياء، الذي كتب كل أول وآخر. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة، من الأقوال، من النيات والأقوال والأعمال والحركات، وكافة المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. يكتب كل يوم وفيه من الحركات، في كل ثانية مليارات المخلوقات يخلقها الله، ومليارات الحركات، ومليارات الأقوال، ومليارات الأعمال لا يحصيها إلا الله. ومن الإنسان يتنفس في اليوم 24,000 نفس، ويتكلم بكلام، من يحصي هذه الأنفاس وهذا الكلام؟ من يحصي الملائكة؟ من يحصي الذرات في الهواء؟ من يحصي الإنس؟ من يحصي الجن؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هو الأول الذي كتب كل أول واحد، كتب كل أول، كتب أول ما خلق الله قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما وفعلا تقوم الساعة. فلا إله إلا الله، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء. هو الأول الذي خلق كل أول وآخر، خلق آدم وخلق آخر إنسان من ذريته، خلق السماوات وخلق جميع الذرات، خلق الأرض ومن فيها، وخلق في الأرض كل أول وآخر، من عالم الزمان وعالم النبات وعالم الحيوان. في كل ثانية يخلق الله مليارات النباتات ومليارات الحيوانات في البر والبحر والجو. إن ربك هو الخلاق العليم، هذا الإله الخالق العظيم هو الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر، ونحن نعبده لا ذلة ولا مذلة، بل تشريف لنا بأن نرتبط بالخالق، لأن اللي في معية الكبير كبير، واللي في معية العزيز عزيز، واللي في معية الغني غني، واللي في معية القوي قوي. فأنا أرتبط بالخالق الأعلى وأخذ منه طريقة الحياة، لأن الله عز وجل لا يريد أن يذلنا بهذه العبادة، بل يريد أن يصلنا به، يصلنا به جل جلاله، يصلنا بمن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، لأن نتصل به في جميع أحواله، لأن هو الذي خلقنا وهو خالق كل شيء وبيده ما يكون كل شيء. والله عز وجل أمرنا بعبادته لنحقق الخلافة في الأرض، بأن نتصل بالصفات العالية التي مزاجها سمعنا وأطعنا لما أمرنا به ربنا. فالتكليف بالأوامر والنواهي تشريف لنا وخضوع لربنا العلي الأعلى، لا يريد الله عز وجل أن يريد لنا، بل هو العزيز الذي له العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عزنا بالاتصال به، وسؤاله هو، لأنه العزيز، ومن كان في معية العزيز فهو عزيز، ونحن أعزة ما دمنا مؤمنين به. فالله عز وجل هو الأول الذي خلق كل أول وآخر، وهو الملك الذي ملك كل أول وآخر. لله ملك السماوات والأرض وما فيهم، وهو على كل شيء قدير. فهو الذي ملك كل أول وآخر، وهو الأول الذي أعطى كل أول وآخر. العطاء منه، العطاء كل عطاء منه. الله أعطاني فأعطي، الله أعطاني مالا فأنفع، وأعطاني حلما أو أعطاني أخلاقا فحلمت، وأعطاني علما فعلمت، وأعطاني قدرة فأسعفت. هو واهب النعم جل جلاله، هو الذي يعطي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والإنسان وسيلة، أحيانا يعطي بالأسباب، وأحيانا يعطي بدون الأسباب، وأحيانا يعطي بضد الأسباب. هو الأول الذي يفعل ما يشاء، وكل ما سواه ثاني. وهذا الثاني مخلوق، هو الله هو الخالق، والمخاليق كلهم عبيد للخالق الأول جل جلاله. هو الأول في الخلق، الأول في الملك، الأول في الرحمة، الأول في العدل، الأول في الصدق، الأول في كل شيء. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، أو لم يكن شيئا غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. أخرجه البخاري. كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق المخلوقات، خلق المخلوقات يعني، وكل ما سوى الله مخلوق، وكل مخلوق مربوط، وكل مربوط لا بد له من طاعة، لا بد له. لكن المخلوقات الله عز وجل أمرها بالطاعة، فطاعة جميع المخلوقات طائعة ومستجيبة للمشاهدة. جميع المخلوقات الله عز وجل من كرمه وإحسان إلى خلق، الله خير جميع المخلوقات، جميع المخلوقات الله خيرها حين أراد أن يعني يكلف عباده، حين أراد أن يكلف عباده عرض الأمانة على إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جميع المخلوقات الله عز وجل خلقها مختارة، أن تطيع الله أو تعصي، جميع المخلوقات. فعرض الله عز وجل الأمانة على السماوات والأرض والجبال وكافة المخلوقات، عرض عليها الأمانة بأن تكون مختارة تطيع أو تعصي، فأشفقت من حمل الأمانة لأنها خافت أن تعصي ربها وهي قد عرفته، فاختارت أن تكون مسخرة، اختارت اختيارا واحدا، اختارت أن تكون مسخرة مقهورة تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته جل جلاله. فاختارت اختيارا واحدا أن تكون مسخرة مستجيبة لمشيئة الله ومسرعة إلى إرادته وتسير بأمره. لكن الإنسان لما عرضت عليه الأمانة وهو التكليف في الدين حمله، إنه كان ظلوما لنفسه حين تحمل الأمانة ويظن أنه سوف يقوم بها، لأنه عرف أن الله ربه، ألست بربكم، فلم يعصيه جهولا بما سيجزي عليه فيما بعد، فتحمل الأمانة. ولهذا لما تحمل الأمانة جعله الله مختارا في طول عمره، هو مختار في طول عمره إلى أن تقوم الساعة، هذا الإنسان مختار. لكن السماوات والأرض والجبال والمخلوقات الأخرى اختارت أن تكون مسخرة، الملائكة مسخرون في التسبيح، وجميع المخلوقات تسبح السماوات، له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن شيء لا يسبح بحمده إنه كان حليما غفورا، مجبولة على التسبيح والتقديس لله عز وجل. لكن هذا الإنسان حمل الأمانة، والأمانة هي قبول التكليف، والتكليف هذا نافي إلى ربي طوعا بالمحبة. المخلوقات كلها جاءت إليه تسخيرا وقهرا، اختارت هذا الاختيار العظيم، أما نحن فلنا اختيارات متكررة في عمرنا، تنزل علينا الأوامر من ربنا، فإما أن نطيع أو نعصي، إما أن نؤمن أو نكفر، وهكذا تحمل الإنسان هذه الأمانة. لماذا لما قبل الإنسان الأمانة يتحملها؟ الله عز وجل أعطاه السمع والبصر والعقل، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه النعمة الظاهرة والباطنة، وليعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرف إحسانه إليه وإنعامه عليه، فيستحي من ربه، فيطيعه إذا أمر بالطاعة، ويطيعه إذا نهى عن المعصية. ولكن الإنسان بحسب بيئة التذكير، إذا وجد مذكر تذكر، ثم ذكر وذكر، وإن لم يوجد مذكر عاش في الغفلة، ثم جاء الشيطان وفتح له أبواب المعاصي من الصغائر والكبائر. ولهذا أرسل الله الرسل تترى، أرسل الله الرسل تترى على الأمم، لأن كل أمة لهم سكنوا في قطعة من الأرض، والاتصال كان صعب بين الناس في مناطق متناعية. ولهذا الله عز وجل بعث في كل أمة الرسول، لأن كلما ظهر داء في الأمة الله أنزل آدم ومعه التوحيد والإيمان، فأنزل الله آدم وذريتهم بعدهم منهم، ثم بعدين لما جاء بعد عشر قرون أرسل الله نوح لما تفشت بعض الأمراض والحسد وغيرهم، ثم أرسل الله الرسل كلما تفشى داء في أمة أرسل إليهم الرسول. ثم الله عز وجل لما علم أن هذه الأمة ستجتمع وستتقارب وستكون كالقرية الواحدة أرسل لها رسولا واحدا وكتابا واحدا وشريعة واحدة، وجعل العلماء وهذه الأمة خلفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة في العبادة في جميع ما جاء عن الله ورسوله. كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة هو اجتباكم كما اجتبى الرسل. فلما علم الله أن هذه الأمة ستكون واحدة وأن الشر إذا وقع في بقعة انتشر في العالم في بضع ثواني أو دقائق، والخير إذا انتشر في بلد أو في أي مكان في بضع دقائق يأتي بوسائل الاتصال التي نحن الآن ننعم بها الحمد لله في درسنا هذا. الحق لنقوله يسمعه العالم، الرذيلة تنتشر في العالم بسرعة، الفضيلة تنتشر في العالم بسرعة، فعلينا أن ندخل مع هذه الأبواب لنقول للبشرية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوه، لأنه الله عز وجل أرسله إلينا وأكمل به الدين، فلنا رسول واحد ولنا كتاب واحد ولنا شريعة واحدة، هذا بلاغ للناس وللأمم. فيجب أن ندخل في هذه المنابر ونتكلم مع الناس ونسمع الله ونسمع الخلق ما يجب لله من التوحيد والإيمان والعبادة، وندلهم على الأول جل جلاله، ولا نعلقهم بغيره، بل نأمرهم أن يعودوا إلى الأول الذي أول كل أول وخلق كل أول ورزق كل أول من خلقه، هو الأول جل جلاله. فنحن تحملنا هذه الأمانة، فعلينا أن نمتثل أمر الله عز وجل في كل شيء، فلا بد من بيئة الإيمان وبيئة التذكير حتى نقوى على طاعة الله، ويأتي في قلوبنا الإيمان، ثم إذا جاء الإيمان جاء حب الله، ثم جاءت محبة الله صارت شهواتنا في محبوبات الرب وطاعتنا في محبوبات الرب، وأصبحنا يعني نقف بين يدي الله ليلا بيائه المزمل، ونقف بين يدي خلقه نهارا في بيا أيها المدثر. فعلينا الواجب الأول واجب الدعوة للتوحيد والإيمان إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والواجب الثاني هو تعليم الناس بعد الهداية شرع الله، والواجب الثالث الإحسان إلى الخلق. هذه واجبات متكاملة، لا بد من عبادة الحق والإحسان إلى الخلق ليعبدوا الحق. الحق لا بد أن نعرفه ثم نعبده ونعرف الناس به، ونتقرب إلى الناس ونؤلف الناس بالكلام الجميل بالإحسان بالإكرام بالإنعام حتى الناس يحبوا الدين من خلال صفاتنا، ثم إذا انفتحت قلوبهم زرعنا فيها ووضعنا فيها ما يحب الله ورسوله من الإيمان والتقوى. الله عز وجل هو أول الأولين، هو الأول الذي خلق كل أول من الجماد والنبات والحيوان والإنس والجن والملائكة وجميع المخلوقات، في كل يوم يخلق الله عز وجل أوائل لا يحصيها إلا الله من المخلوقات التي يخلقها لأول مرة، وكل يوم يولد مواليد، الأول لفلان الأول لفلانة الأول من كذا والأول من كذا، هو الأول، هو أول الأولين فلا شيء قبله، وهو آخر الآخرين وآخر الآخرين فلا شيء بعده، وأن إلى ربك المنتهى. هو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء، الأول الذي أول الأول من المخلوقات، هو الذي أول الليل وأول النهار وأول الإنس وأول الجن، هو الأول الذي خلق الأول من كل أول، خلق آدم من الجنس البشري، وخلق يعني الشمس، وخلق القمر، وخلق النجوم، خلق السماوات، وخلق الأرض، وخلق الذرات، وخلق الجمادات، وخلق النباتات، هو الأول الذي أول كل أول، هو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء. هذا الاسم العظيم لا بد أن نعرفه، ولا بد أن يكون لنا حظ من هذا الاسم العظيم. كيف نعبد الله بوجود هذا الاسم؟ لكن قبل أن نعبد الله به لا بد أن نعرف الأول، لنعبد الأول ونتوكل على الأول ونسأل الأول. فالأول عنده خزائن كل شيء، عنده العلم أسأله أن يرزقني العلم، وعنده الرحمة أسأله أن يرحمني، وعنده الحكمة أسأله أن يهبني حكمة وحكما. وجل جلاله الذي يملك كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، فلا بد لكل ثاني أن يرجع إلى الأول، فكل راجع لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء، الأول الذي أول الأول من المخلوقات، والآخر الذي أخر الآخر من المخلوقات. يعني من يعلم من يكون الآخر من ذرية آدم، يعني الآخر من مثلا من, من, من النباتات، من مثلا القمح، من العنب، من التين، من الزيتون. الله خلق أوله وخلق آخره، والبشر خلق أولهم وخلق آخرهم، وجميع المخلوقات لها أول وآخر، إلا الله قال فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا هو الرب سبحانه. هو الأول الذي أول الأول من المخلوقات، هو الذي أول الأمم، نحن آخر الأمم لكن نحن أولها يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة، وهو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء، هو الذي يعني أول اليوم على الليل، هو الذي قدم الصيف على الشتاء، ويعني قدم المخلوقات بعضها على بعض وفضل هذا على هذا، هو الأول الذي أول الأول من المخلوقات وأخر الآخر من المخلوقات، وهو إله الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين. هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، ليس كمثله شيء في جميع ما يوصف به من كل شيء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، له وجه وله يد وله عين، ولكن هذه الأشياء توجد في المخلوق، فهو عز وجل ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى لكن ليس كمثله شيء، الأسماء في الذات والأسماء والصفات والأفعال. هو الأول والآخر، هو الأول، هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى، الأول والآخر في الصفات العلى، الأول والآخر في الجلال والجمال، الأول والآخر، الأول والآخر في الإنعام والإحسان، الأول والآخر في العدل والإحسان، الأول والآخر في الإيجاد والإمداد، الأول والآخر في التصريف والتدبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر في القوة، الأول والآخر في العلم، الأول والآخر في الصدق، الأول والآخر في الملك، الأول والآخر في الرحمة. أنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. أما مخلوقات فلها أول ولها آخر، هو الذي خلق الأول وهو الذي خلق الآخر، وهو الذي أول الأول وأخر الآخر، لأنه الأول الذي أول الأول والآخر الذي أخر الآخر. هو الأول بالإحسان، الآخر بإحسانه، هو الأول برحمته، الآخر برحمته، هو الأول والآخر بالذات والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحمد لله رب العالمين أن لنا ربا له الخلق والأمر، وهو الأول، وما دمت عرفت الأول فليس لي حادث بالثاني، الثاني إنما جاء من الأول، فالله واحد لا ثاني له. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بمعرفته، ومن علينا بنعمة الهداية، والله عز وجل أعطانا هذه الحياة، والحياة فينا إما أن تكون حياة حيوانية أو حياة سبعية أو حياة إبليسية أو حياة ملكية، والله يريد منا أن نترقى حتى نصل إلى الدرجة الملكية التي مزاجها سمعنا وأطعنا. ونحن في هذه الحياة لنا جزء من الدنيا نعيش فيها هذا العمر، فالحياة عبارة عن قوس، والموت قوس آخر مقابل له، وما بينهما بأيدينا، بأيدينا إن شئنا أن نؤمن أو نكفر، أو نطيع أو نعصي، أو نصدق أو نكذب. فبمثل هذه البيئات يزيد حبنا لله، وتزيد طاعتنا له، وتتحسن أخلاقنا، فنحن بحاجة إلى هذه البيئات قبل أن يأتي الموت. والموت سهم مرسل من الله، الموت سهم أرسل إليك، وعمرك بقدر سفره إليك. الموت قوس مرسل، مرسل الله خلق الحياة، الموت والحياة، وجعل الملائكة تقبل الأرواح. الله عز وجل خلق هذا الموت، وأمرنا أن نستثمر حياتنا بالأعمال الصالحة التي ترضيه وتقربنا إليه. فالموت قوس أو سهم أرسل إليك بالذات، مرسل إليك، يأتيك ليلا أو نهارا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مطيعا أو عاصيا، يأتيك في أي حال. ولهذا الموت ليس بخفل، الموت الله عز وجل أظهره وأشهره إشهارا ليس بعده إشهار، ليظل المؤمن دائما خائف في خوف ووجل، فيتقرب إلى ربه بالطاعة ويجتنب معصية الله عز وجل وما يسخط الله. فالله عز وجل أخفى الموت مكانا وزمانا وحالا، بحيث أن الإنسان يتوقع الموت في كل مكان وفي كل زمان وفي أي حال. قد يأخذك ملك الموت وأنت على ظهر الطائرة، وأنت في دورة المياه، وأنت في غرفة النوم، وأنت في المكتب، وأنت تأكل، وأنت تطيب، وأنت تصلي، وأنت ترمي الجمرات، يأخذك الموت سهم أرسل إليك، وعمرك بقدر سفره إليك. إذا وصل إليك خرج تبوك. والفرق بين الموت والقتل أن القتل هدم الجسد الذي تحل فيه الروح، الروح لا تحل إلا في جسد، فإذا هدم البنيان خرج الساكن منه، هذا القتل، وهذا القتل سبب لخروج الروح، لكن الموت نزع الروح من الجسد بلا هدم، وهو بيد الله عز وجل. ولكن القتيل مات بأجل الله، ولكن الذي تسبب في قتله بغير حق سيحاسب على ذلك. فإذا قتل الإنسان الروح لا تستقر إلا في بدن صالح للسكن، فإذا قطع الرأس فهذا الإنسان هذا المكان لا يعود صالحا لسكن الروح، فتخرج الروح. أما الموت فهو سلب الروح مع سلامة البدن، والله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي يملك الموت والحياة، والذي يحيي هو الذي يميت، والذي يميت هو الذي يحيي جل جلاله، وهو واحد لا شريك له، هو الأول في الإحياء، هو الأول في الإماتة، هو الأول الذي أول كل أول من المخلوقات، أول كل أول من المخلوقات، أول أول من كل أول من مليارات المخلوقات، كل المخلوقات لها أول ولها آخر، أعداد وأحجام وأشكال، هو الذي أول كل أول من المخلوقات وأخر كل آخر من المخلوقات، لكن الله عز وجل هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. فهذه مغذيات القلوب، لا بد أن أعرف ربي بأسمائه وصفاته، ثم إذا عرفت ربي العظيم اتبعت كتابه العظيم وامتثلت أمره العظيم ونلت ثوابه العظيم. إذا عرفت الأول فليس لي حاجة بالثاني، إذا عرفت الكبير ليس لي حاجة بالصغير، إذا عرفت الغني فليس لي حاجة بالفقير. فاتصل به، والله عز وجل من علينا بهذه الصلاة التي نتصل بها بربنا عز وجل، فنكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم التحية ونصلي ونسلم على من كان سببا في وصولنا إليه. فأنا عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. العقل يوصلك إلى إلى إلى إلى مكون لهذا الكون وإلى خالق لهذا الكون، لكن العقل لا يوصلك كيف ترضيه وكيف تعبده وكيف تمتلكه. فلا بد من رسول يبين لك أن مكون هذا الكون هو الله، وأن هذا الإله هو الرب الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء، وهو الإله الذي يستحق أن يعبد وأن يذكر وأن يشكر. وهذا الرب هو الله، والله له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. الرسول يعرفني بمكون هذا الكون ويقول لي يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. بعض الناس يعبد الشمس، يعبد القمر، بعضهم يعبد الأحجار والأشجار. فالأنبياء جاءوا للناس ليدلوا الناس على أن خالق هذا الكون ومكون هذا الكون هو الله. من هو الله؟ الله غيب، لكن الله أظهر آياته وأظهر أسماء وصفاته في مخلوقاته العجيبة. الله عز وجل مخلوقات عظيمة وعجيبة، هذه المخلوقات تدل على أن لهذا الكون رب يربي عباده، خالق، رازق، قادر، قوي، قاهر، حي، قيوم، غني، حليم، كريم، لطيف، عزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من هذا الإله الذي خلق هذا الكون، ومن هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومنه هذه النعم وهذه الفضائل. يبين لنا من هو، يحدد لنا من هو. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله، فالرب عطاء الربوبية، والله واجب الألوهية. الله هو المألوه المحبوب لعظمته وعظمة أسمائه وصفاته ولنعمه وإحسانه، فأنا أهله وأحبه، ومحبته العبادة، والعبادة لا يمكن أن أعرفها إلا بواسطة رسله. ولذلك الله أنزل الكتاب والميزان، أنزل الكتاب يهتدي به الناس، وأنزل الميزان الذي يزن به الحق من الباطل. إذا لم يؤمن الناس بالكتاب على وجه التمام فلا بد أن يخلقوا عمل صالح بآخر سيء، ولا بد أن يكون للإنسان يعني طاعات ومعاصي. فهنا لا بد من الميزان الذي يزن الطاعات والحسنات ويزن المعاصي والسيئات. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينة، ولا الله عز وجل معروف، العقل يدلني على الخالق، لكن من هذا الخالق؟ جاء الأنبياء فقالوا الخالق هو الله الذي اعبد الله ما لكم من إله غيره، الله لا إله غيره، الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى، ولقد بعثنا لكل من رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. يدلوني على الأول الذي خلق هذا الكون، ولا أعرف مراد الله مني إلا بواسطة رسله، ولا أعرف هذا إلا بواسطة ما خلق الله فيا من السمع والبصر والعقل. والله فازكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلا بد للعلم، فلا بد للإنسان أن يتعلم، يتعلم. وأعلى العلم ثلاثة، العلم ثلاثة أقسام: علم بالله، وعلم بأوامر الله، وعلم بأيام الله. العلم بالله غذاء القلوب، حياة القلوب، والعلم بأوامر الله معرفة أحكام الشريعة الأوامر والنواهي، ومعرفة الأحكام القدرية التي قدرها الله، بأن اللي أنزل الأحكام الشرعية هو الذي أنزل الأحكام القدرية، وهو الذي أنزل الأحكام، وهو الذي وعد بالأحكام الجزائية من الوعد والوعيد. فلا بد أن أعلم، أن أعرف الله، ثم أعرف أحكامه القدرية، ثم أعرف أحكامه الشرعية، ثم أعرف أحكامه الجزائية، أعرف الجنة وما فيها من النعيم، إن الله وعد بها للتقين، والنار وما فيها من العذاب، إن وعد الله بها الأكفار والعصاة. فلا بد للقلب أن يعرف هذه المعرفة، العلم بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، والعلم بأوامر الله، العلم بأحكام الله القدرية وأحكامه الشرعية من الحلال والحرام والأوامر والنواهي، والعلم بأحكامه الجزائية من الوعد والوعيد، والعلم بأيام الله، العلم بأيام الله على خلقه، كيف نصر الله الأنبياء وأتباعهم وخذل الأعداء الأنبياء وعلى مر القرون. لابد تعرف على، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان رسولا نبيا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا. ذكر حياة الأنبياء تجعلنا نقتدي بهم في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم ونياتهم، ذكر أحوال الأنبياء تجعل الإنسان يفعل محبوبات الرب ويتقرب إلى الرب من يحبه. هم جاءوا بالأوامر من ربهم، أنا عرفت الله بعقلي بآياته ومخلوقاته، وعرفت ما يحب ويرضى، وعرفت أوامره بواسطة رسله. ولذلك الله يقول السلام، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى. لماذا؟ لأن ذكر حياة الأنبياء تجعلنا نأخذ طريقة حياتهم وجهدهم ودعوتهم وأقوالهم وأخلاقهم. ذكر حياة الأنبياء تجعلني أتشبه بهم، وذكر حياة الأغنياء يجعلني أصرف نفسي وأقضي وقتي في طلب الأموال وقضاء الشهوات فيما تحب نفسي، وذكر حياة الحكام تجعلني أتعلق بالمناصب والجاه. فذكر حياة الأنبياء تجعل الإنسان يقتدي بهم في طاعة الله والإيمان به، وذكر حياة الأغنياء تجعل الإنسان يتعلق بالأموال والشهوات، وذكر حياة الحكام تجعلنا نتعلق بالجاه والمناصب. فالحمد لله، الله عز وجل من علينا بهذا العلم الإلهي، والعلم الإلهي هو أعظم العلوم وهو أولها وأعظمها وأشرفها، وأعظمها العلم بالله. فالعلم كما يقول علماء خمسة أقسام: علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد والإيمان، ننتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم. علم هو حياة الدين، وهو أن ننتقل من الكفر إلى التوحيد بواسطة الدعوة. قد حييت ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. وعلم هو غذاء الدين، وهو ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده. سبعة أمور: ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده. أذكر الله عز وجل بأسمائه، أذكر صفات الجلال والجمال، أذكر نعمه وإحسانه. يتغذى قلبي بالإيمان، فأعظم العظيم وأكبر الكبير، وأحب الكريم، وأحب الغني الذي عنده خزائن كل شيء. فيأتي في قلبي عظمة الله وحب الله، وهكذا العبادة تقوم على أن نعبد الله بالتعظيم والحب والذل له. هذا علم غذاء الدين. وعلم داء الدين، أو يعني داء الدين وهو علم السحر والكهانة ويعني البدع وغيره. وعلم هو هلك الدين، وهو العلم الذي يعني يصرف الإنسان عن طاعة ربه ويأمر باتباع هواه وترك هدى رب العالمين. هذا موت الدين في حياة الإنسان، بأن ينتقل من الهدى إلى الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وعلم الفتوى وهو دواء الدين، الإنسان يشكل عليه بعض المسائل ويتألم لجهله بها فيطلب من يفتيه فيها، فإذا أفتاه أحد اطمأن قلبه وارتاح وكأنه ردت إليه العافية وعلم بعد أن كان جاهلا. هذا دواء الدين، علم الفتاوى. هذه العلوم لابد أن نعرفها. علم هو حياة الدين، يكون بالدعوة إلى الله. علم هو غذاء الدين، وهو ذكر الله بأسمائه وصفاته، معرفة أركان الإيمان. الإيمان ثلاثة أقسام: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. الإيمان المطلوب هو المركب من ستة أشياء: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمان موجود، إني إيمان بالله، يعني عندي جزء منه لكن ليس عندي إيمان بالملائكة على وجه يعني الكامل. نعرف الملائكة وأعدادهم وأعمالهم وصفاتهم وحبهم. العلم بالكتب يعلم كثيرا منا، العلم بالرسل كيف الله أرسلهم، العلم بالقضاء والقدر، وهذا باب عظيم جدا يجب على الإنسان أن يفهم هذا الباب. وإن شاء الله أن الله يسر لنا من نتكلم إن شاء الله فيه مستقبلا. وعلم باليوم الآخر، لابد أن أعرف اليوم الذي أنا علمت باليوم الذي جئت به وعشت فيه، ولابد أن أعلم اليوم الذي سأصير إليه، اليوم الآخر الذي لا ليلة بعده. ولا علم لي إلا بما علمني ربي جل جلاله. فنأخذ العلم الذي هو حياة الدين، والعلم الذي هو غذاء الدين، والعلم الذي هو دواء الدين اللي هو الفتاوى، ونزلنا بالعلم الذي هو داء الدين وهو العلم يعني البدع والشبهات وغيرها، وعلم الذي هو يعني موت الدين وهو العلم الذي يربط المخلوق بالمخلوق ويصرفه عن طاعة ربه. كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الأول والآخر؟ نحن عرفنا أن الله هو الأول الذي أول كل أول من المخلوقات، والذي أخر كل آخر من المخلوقات. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. هذا الأول والآخر جل جلاله، هذا هو الأول الذي أحاط بالزمان كله، أحاط بأول الزمان وبآخر الزمان، وبأول المخلوقات وآخر المخلوقات، بأول الحركات وآخر الحركات. هو الأول الذي خلق كل أول في العلم، في الطاعة، في الإنارة، في الإنبات، في الحركة، في الصوت، في اللون، في الشكل. هو الأول الذي أول كل أول من المخلوقات شكلا ولونا وطعما وثمرة وغير ذلك من الأولين. فإذا عرفنا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، لا إله إلا هو، هو الأول الذي ابتدأ الخلق بالنعم، ما في قبل أحد نعم الخلق، هو الذي أوجد السكن قبل نزول الساكن، خلق الجنة ثم أدخل فيها آدم، وأنزل آدم وخلق الأرض ثم أسكنه في الأرض، خلق السكن قبل نزول الساكن، وخلق الأرزاق قبل وصول المرزوق، خلق الأرض يعني قدر فيها أقواتها قبل أن ينزل عليها آدم. فالله عز وجل من رحمته أن خلق السكن قبل نزول الساكن، وخلق الأرزاق قبل سكن أو قبل وصول المرزوق وهو هذا المكان. هو عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الأول الذي ابتدأ الخلق بالنعم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، هو الأول قبل كل شيء، الأول الذي أول الأول من كل مخلوق، الآخر بعد كل شيء، الآخر الذي أخر الآخر من كل مخلوق، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ما دام خالق كل شيء فهو أهل أن يعبد جل جلاله. فنحن نعبد الله بذاته وجلاله وجماله وإحسانه، فهو أهل أن يعبد، وأهل أن يحمد، وأهل أن يكبر، وأهل أن يحمد قبل أن نحمده، وأهل أن يكبر قبل أن نكبره. هو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره، يقدم قدم الدنيا على الآخرة، وقدم الليل على النهار. هو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره، هو الذي خلق الحركات والسكنات، ولكن الإنسان هو الذي يصرف الحركات والسكنات، يوجهها إما إلى طاعة الله إن وجد في بيئة الذكر، أو يوجهها إلى معصية الله. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق فعله، ولكن الإنسان يوجه الفعل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان يوجه الفعل حسب الإيمان، إن كان مؤمنا وجهه إلى طاعة الله ورسوله، وإن كان كافرا وجهه إلى معصية الله ومعصية رسوله واتباع النفس والهوى. هو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره، هو المقدم والمؤخر في ملكه وملكوته، أظهر الشهادة وأخفى عالم الغيب. الله عز وجل يفعل ما يشاء، له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر من يشاء ويظهر ما يشاء ويبطل ما يشاء. أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر السنن وأخفى قدرته. الله عز وجل فعال لما يشاء، يفعل بالأسباب ويفعل بدون الأسباب ويفعل بضد الأسباب. يفعل بدون الأسباب يقول الشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أرسل يقول لو كن فيكون، وفعل لما يريد. ويفعل بدون الأسباب كما رزق مريم طعاما بلا ثمر وابنا بلا ذكر، ويفعل بضد الأسباب كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وفتح البحر لموسى، وفجر الحجر لموسى وقومه بالماء العذب. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، يقدم ما شاء من الأقوال والأعمال والخلائق، ويقدم ما شاء من الأقوال والأعمال والخلائق. فسبحان الأول الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل شيء من المخلوقات، وأحاطت بالمكان والزمان، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. هو بديع السماوات والأرض، وهو البديع معناته خلق كل أول من المخلوقات، هو الخالق الذي خلق كل أول من المخلوقات، هو بديع السماوات. ومعنى بديع أنه أبدع الخلق على غير مثال سابقًا، لم يسبق بالخلق، هو الخلاق العليم، هو الأول الذي خلق كل شيء، هو الأول في الخلق، وهو الأول في القدرة، وهو الأول في العلم، وهو الأول في الملك. له ملك السماوات والأرض، هو العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء. وإذا عرفنا أن الله هو الأول وهو الذي يملك الأوائل والأواخر، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، لا إله إلا هو رب سواه، وأحاطت بالأيام والشهور، وأحاطت بالأعوام والقرون، وأحاطت بالمكان والزمان، وأحاطت بالدنيا والآخرة. أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر من المخلوقات، وأحاطت بالأيام والشهور من المخلوقات، وأحاطت بالأعوام والقرون، وأحاطت بالمكان والزمان، وأحاطت بالدنيا والآخرة. وإذا عرفت أن ربك هو الأول قبل كل شيء، وعرفت سبقه بالخلق والفضل والإحسان كل شيء، وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد. وحد الأول، وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد، وإفراده بالتعظيم، وإفراده بالذل له، وإفراده بالمحبة له، وإفراده بالتوكل عليه وحده، وعبادته وحده لا شريك له، وعدم الالتفات إلى أحد سواه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني وحدوه. وإذا عرفنا أن ربنا هو الأول والآخر وإليه ترجع الأمور، الأمور كلها ترجع إلى الأول، وكل الخلائق هذه البشر كلهم يرجعون إلى آدم، وكل نبات يرجع إلى النبات الأول، وكل نجم يرجع إلى النجم الأول، وهكذا جميع المخلوقات إلى الله عز وجل ترجع الأمور. جميع المخلوقات الله عز وجل هو الذي خلقها، هو الذي أول كل أول من المخلوقات، وإليه ترجع الأمور وإليه المنتهى. فالمؤمن يجعل الله غاية مراده، ويرضيه بأقواله وأفعاله، ويتقرب إليه بحسن عبادته وفعل ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه وإكمال محبوباته. الله ورسوله أحق من نرضيه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولكن على الإنسان أن يمتثل أمر الله عز وجل فيما أمر به. فالدنيا لها أسباب من الحرف والزراعة والصناعة حتى نقيم أمور دنيانا، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. نفى الأسباب، الله عز وجل جعل هذه الأسباب امتحان وابتلاء، لأن الدنيا جار الأسباب، أسباب نعمر بها دنيانا وأسباب نعمر بها أخرانا. فالدين الجنة لها أسباب والنار لها أسباب، والدنيا حتى نعيش فيها بحياة آمنة لابد أن نفعل الأسباب ونجتهد، نأخذ قوة الأبدان من الأرض ونأخذ قوة القلوب والتوحيد والإيمان والقرآن من ربنا جل جلاله. فنجعل الأسباب ولا نركن إليها، ونتجرد من التعلق بالأسباب إلى الخلق، يعني نتجرد من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالأول الذي منه الإعداد خلقا والإمداد قوتا، وفضله وإحسانه سابق على الوسائل والأسباب. الله خلق الرزق قبل المرزوق، وهيئ السكن قبل الساكن، ذلكم الله ربكم. حتى الجنة أعدت للمتقين قبل أن نصل إليها، والنار أعدت للكافرين قبل أن يصلوا إليها. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الذي خلق المخلوقات وهو الوكيل عليها، يدبرها ويسرفها ويحركها ويسكنها. حتى أفعال العباد مخلوقة لله، لكن توجيهها إلى الخير وتوجيهها إلى الشر، توجيهها لتعمل الطاعة وتوجيهها لتعمل المعصية، هذا باختيار الإنسان، باختيار الإنسان. والله بيّن ما يحب وبيّن ما يكره، بيّن الأوامر وبيّن النواهي، ورغب في الطاعات وحذر من المعاصي، ووعد على الطاعات الأمن والهداية في الدنيا والخلافة والجنة والرضوان في الآخرة. فنحن في دار الأسباب ومأمورون بفعل الأسباب المشروعة، فنفعلها لنؤجر عليها ونمتثل أمر الله في فعل الأسباب. فالله بيده الأسباب، أحيانا الأسباب تفعل وأحيانا لا تفعل. الشمس تنير ولكن يصيبها الكسوف، والنار من طبيعتها الإحراق، ولكن الله سلبها القوة وجعلها بردا وسلاما. كما قلنا الله يفعل بالأسباب، بأن ينزل المطر على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، وجعل الشمس مملوءة بالنور والحرارة، وجعل الأرض مكانا للنبات. هذه أسباب، ولكن الله عز وجل بيده هو خلق الأسباب. ففي الدنيا نعيش مع الأسباب، والمسبب غيب عنا، ويوم القيامة نعيش مع المسبب. في الدنيا نعيش مع النعمة ولا نرى المنعم، لأن رؤيته إحاطة به، والله محيط بكل محيط ولا يحيط به أحد، والبصر إذا أدركه أحاط به، والله قادر غير مقدور عليه، فإذا رأيناه قدرنا عليه. والله عز وجل يوم القيامة يجعلنا نراه كما قال سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يخبرنا يوم القيامة على رؤيته. ففي الدنيا نعيش مع النعمة ونذكر المنعم، ويوم القيامة نعيش مع المنعم ونرى المنعم ونتلذذ بالنعمة. ندخل الجنة ولكن الرضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ففي الدنيا نعيش مع النعمة ولا نرى المنعم، نعيش مع الصور ولا نرى المصور، لأنه غيب لنا حكمه. يوم القيامة نعيش مع النعمة والمنعم، نتلذذ بالنعمة وهي معدن الحواس من مأكولات ومشروبات ومركوبات ومسكنات ومنكوحات وغيرها، ونعيش مع المنعم يوم نخشى المتقين للرحمن وفدا، نرى ربنا جل جلاله، نراه ولكن لا نحيط به، الرؤية غير الإحاطة، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فنحن الآن في دار الأسباب ومأمورون بفعل الأسباب المشروعة، وفعلنا لها نوجر على ذلك، لكن لا نركن إليها ولا نتعلق إلا بالأول قبلها والآخر بعدها. فالتعلق بالعزيز عزة، والتعلق بالغني غنى، والتعلق بالأول والآخر سبحانه وتعالى تعلق بالحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما هو حظي من هذا الاسم العظيم؟ أن أكون أول الناس في فعل الخير، أول الناس وسابقهم فيما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. كن أول الناس في فعل الخيرات، أول الناس في الطاعات، أول الناس في العبادات، أول الناس في الذكر، أول الناس في الدعوة، أول الناس في التعليم، أول الناس في البكاء من خشية الله، أول الناس في محبة الله، أول الناس في الإحسان إلى الخلق. كن أول الناس، الله هو الأول الذي أول كل أول من المخلوقات، ولكن لا بد من فعل الأسباب ليكون الأول. واستعينوا بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أستطيع أن أعبد الله ولا أوحد الله إلا إذا عانى من الله. فأنا علي الخطوة الأولى، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من تقرب إلي شرا تقربت إليه ذراعا. الله عز وجل يهدي إليه، ليس بإليه من يشاء، ويهدي إليه من أناب. من آمن بالله وتوكل عليه أعانه، عانوا على طاعته. وإذا كنا جميعا في الطاعة فلا بد من السباق والمسارعة، مسارعة ليكون أنا الأول الذي أسبق إلى مرضات الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابق هو الأول، فعلي أن أسابق، يعني في ميدان السباق أسابق في جميع الطاعات التي ترضي الله. وأعظم السباق في الدعوة إلى الله، أن تأخذ مني المنافع إلى غيري، أن أهدي الضال إلى الدين، أن أدعو المشرك إلى التوحيد، أن أدعو يعني المنحرف إلى الاستقامة. أكون الأول في الدعوة، الأول في تعليم الخلق شريعة الله، وأعلمهم بالله وأعرفهم بالله وأسمائه وصفاته، وذكرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه، وذكرهم بأسمائه وصفاته يكبروه العظيمه، وذكرهم بشريعته حتى يعبدوه، وذكرهم بأحكام الشرعية حتى يصلوا على السنة ويتوضوا على السنة ويصوموا على السنة ويحجوا ويعتمروا على السنة ويذكروا الله بسنة ويناموا بسنة ويسافروا بسنة وينظروا بسنة ويسمعوا بسنة. وذكرهم بهذا، أكون الأول في التعليم وسابق، لأن الإنسان لابد أن يكون صالحا مصلحا. النجاة في أربعة أمور: آمنوا وعملوا الصالحات لي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لغيري، مني لغيري. والله إذا من عليك آمنت وعملت صالحا فلا بد أن ينقل الإيمان والعمل الصالح للكافر وللفاسد، حتى يكون الكافر مؤمن ويكون الفاسد صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من هذه الأعمال، صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على الأقدار المكروهة للنفس. لا بد أن أسابق حتى أكون الأول في فعل الخيرات، وأسابق الناس في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في النصيحة، في تعليم خلق الله، في الإحسان إلى الخلق، سابق بما يحبه الله من الواجبات والسنن، الصلوات فرضها ونفلها، الصيام فرضه ونفله، الحج فرضه ونفله، الصدقة الزكاة فرضها ونفلها، الأقوال فرضها ونفلها، شهادة التوحيد والأذكار والأعمال والأخلاق العالية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله، هذا كله من فضل الله. الله خلقني وهداني واجتباني وحبب إلي الطاعة وضاعف لي الأجر، واستضافني في بطن الأم، واستضافني في بطن الدنيا، وأمدني بالأقوات، وهداني إليه، وعانني على طاعته، وضاعف لي الأجر، واستضيفني في القبر في روض من رياض الجنة إن أطعته، ويستضيفني في الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلبي. ذلك فضل الله، كل شيء من فضله. لا إله إلا الله، من سلم دخل مكة ويردد لا إله إلا الله وحده، صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هو هزم الأحزاب وحده. إنما نحن أسباب، والله يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، يجعل الضار نافعا والنافع ضارا، ويهلك بأسباب النجاة كما هلك قارون مع ماله وهلك فرعون مع ملكه، ويعز بأسباب الذلة ويذل بأسباب العزة، لأنه فعال لما يشاء. وكن أول الناس في فعل الخيرات وأسبقهم فيما يحبه الله ويرضاه. ولكي أفوز بالجنة والرضوان وأفوز بأعلى الدرجات، أكون الأول في التوحيد إيمانا بقلبي، وأكون الأول في الإيمان. الإيمان درجات، الإيمان له لفظ وله صورة وله طعم وله حلاوة وله حقيقة. الإيمان درجات، أسير في تقوية الإيمان كما أجتهد لأنمي مالي، أجتهد لتنمية إيماني حتى يزداد إيماني. يزداد الإيمان بمعرفة أركان الإيمان، وبالمذكرات الإيمانية يرتفع منسوب الإيمان، ثم يرتفع منسوب الطاعات، ثم يرتفع منسوب تنوع الطاعات، ثم يأتي رضوان الله. وإذا جاء رضوان الله أسعد الله الإنسان بالدنيا وأدخله الجنة بالآخرة. فأجتهد أن أكون الأول في التوحيد، وحد الله. وكان أقول الأول في الإيمان يعني أنا آمنت بالله بلساني، كيف ينزل هذا الإيمان إلى قلبي؟ كيف يخرج حركات أعمال وطاعات ربي عز وجل؟ كيف أكون الأول في الإيمان يعني يكون في يأتي في الإيمان المطلوب؟ كما قلنا الإيمان إيمان مفقود، إيمان موجود، إيمان مطلوب. أنا عندي إيمان موجود الآن، إيمان بشيء، لكن في أشياء ما عرفتها، كيف أترقى حتى يأتي عندي الإيمان المطلوب؟ فأكون الأول في الإيمان، وفي ذروة الإيمان الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وأكون الأول في العبادات، الأول في الصف الأول إذا نادى المنادي، الأول في الاستجابة إلى الله والرسول، الأول في الصيام فرض ونفل، الأول في جميع العبادات الكبار، وأكون الأول في الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، وأكون الأول في الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة هي مقصود الرب من خلقه جل جلاله. الله يريد أن من خلقه أن يتصفوا بالصفات لكن على شكلة العبادة العبودية. فالأخلاق الحسنة كثيرة من الصدق والبر والإحسان العفو والكرم، ولكن وصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت، وتحسن إلى من أساء إليك. هذه شديدة المرارة، أن تعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. يحسن إليه ويحسن إليه هذا شيء سهل، يعطيني وأعطيه شيء سهل، يحرمني وأحرمه هذا شيء سهل، لكن أن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك هذا شيء صعب. من تعفو عن من ظلم هذا شيء صعب، هذا شيء شديد المرارة. ولذلك الله عز وجل يقول سلم وإنك على خلق عظيم، على خلق عظيم، خلق يستوعب جميع جهالات الخلق، فيرحم جاهلهم ويعفو عن ظالمهم ويتودد إليهم ويتحبب إليهم، فإن رحمة من الله وأنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. الله مدح بأنه على خلق عظيم، وكل شيء له حد إلا الأخلاق والأذكار، كل شيء الصلاة لها حد وقت، والصيام له حد وقت، والحد له وقت، إلا الأخلاق الله أطلقها، خلق الإنسان الأخلاق العالية الذي ازداد بالتخلق الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. علي أن أكون الأول في العبادة، الأول في الدعوة، الأول في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. فكن الأول في الأعمال الصالحة، وكن الأول في الأخلاق الحسنة، لأن إذا كنت الأول في هذا أكون الأول في دخول الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كما قلنا، والله يحب المحسنين. الله يحب مع هذا أحسن إليه، أعفو عن الظالم وأحسن إليه، أعطي من حرمني وأحسن إليه، والله يحب المحسنين. فلنكن الأول في الإحسان لنكون يوم القيامة من السابقين إلى الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمحسنون كثيرون لهم أول ولهم آخر. فلأكن الأول في الإحسان، أكون الأول في الإحسان، في إحسان العبادات، في إحسان الخلق، في الإحسان في عبادة ربي، كن الأول حتى يوم القيامة أكون من السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون، لأنهم أحسنوا في الدنيا بالدعوة وبالعبادة وبالإحسان إلى الخلق، فلهم يوم القيامة الحسنى والزيادة، وهي رؤية ربهم ورضوانه عليهم. وحتى نسعد في الدنيا والآخرة نكون من الأوائل أو في الصف الأول في الدعوة إلى الله. الله يراني في الصف الأول في الدعوة إلى الله، وفي الصف الأول من الأمرين بالمعروف، الصف الأول مع النهين عن المنكر، وفي الصف الأول مع المعلمين شرع الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الفضائل لا بد أن نتسابق فيها وأن نسارع إليها. وإذا علمت أن الله هو الأول في الإحسان فأكون الأول في الإحسان إلى الخلق، أكون الأول في الإحسان، أولا في الإحسان إلى نفسي، بأن أعبد الله بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وما أعطاني الله من العافية ومن المال ومن الخير أستعمله في طاعة مولاي. فإذا أعطاني الله مالا فلأعلم أني لست وحدي في هذا المال، المال فيه شركاء ثلاثة، مالي الذي أملكه لي معه شركاء، فالمال فيه شركاء ثلاثة، أنا واحد والحوادث والوارث. أنت في مالك لك شريك من الحوادث، حوادث تصيبك فتأخذ من مالك، من حرق أو هرق أو هدم أو غيره، تذهب بمالك كله، فنستفيد من مالنا قبل أن تذهبه الحوادث. فما لم نصرفه في طاعة الله وننفقه على أنفسنا في طاعة الله، الحوادث سوف تأخذه والشهوات سوف تأخذه، ثم ما بقي يأخذه الوارث. فالمال فيه شركاء ثلاثة، أنت والحوادث والثالث الوارث الذي سيأخذه بعد ذلك. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، أتاك الله دينا فعلمه الناس، وأتاك الله علما فعلم الناس، وأتاك الله مالا فأنفق منه على الناس، وأعطاك الله أخلاقا فأحسن بها إلى الناس وحبب الناس إلى الدين، أعطاك حلما يعني تقرب به إلى السفيه، وحاول أن تنقل السفيه ليكون حليم، وتنقل الجاهل ليكون عالم، وتنقل الكافر ليكون مسلم، بما أعطاك الله من هذه الخيرات ومما رزقناهم ينفقون. وابتغ فيما أتاك الله حتى تشعر أن هذا فضل من الله، ليس منك، ليس منك، من الإنسان، كل فضل من الله عز وجل، الله أقدرني فكنت قادرا وغناني فكنت غنيا. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أنفق على نفسك، ننفق على أنفسنا وننفق على أهلنا وننفق في مرضات ربنا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن الله إليك لأن خلقك بيده وخلقك في أحسن تقويم ونفخك في روحه وجعلك خليفة في الأرض ومدك بقوت الأبدان ومدك بقوت القلوب وهو الإيمان، فأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن عبادة الله، وحد الله، اعبد الله كما بما يحبه ويرضى جل جلاله، وكن الأول في التوحيد وفي الإيمان وفي العبادة وفي الدعوة، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى نفسك بحمد على طاعة الله وإبعادها عن معصية الله، وأحسن إلى الخلق بدعوتهم إلى الله وترغيبهم في طاعة الله، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن لم تكن صالحا يعني سخرك الشيطان أو يعني جرك الشيطان لتكون عاصيا، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالناس اثنان، إما صالح ومصلح أو فاسد ومفسد، الصالح والمصلح الله أصلحهم، الله عز وجل هو الذي يصلح الخلق، وأما الفساد فهو من عند أنفسهم، الله عز وجل يعني أصلح الكون، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خلقنا على الفطرة موحدين، جاءت الشياطين فاجتبت الناس، فمن جلس في بيئات الإيمان والذكر والهدى الله عز وجل يكون معه ويرقيه ويعينه ويضاعف له الأجر ويحفظه، ومن كان في بيئة الغفلة شيطان تجره للمعاصي، شياطين تجره للمعاصي، ينتقل من معصية إلى معصية ومن صغيرة إلى كبيرة حتى يكون يعني الشيطان قدوة له، ثم يتجاوز الشيطان، وكما سبقه فرعون، فرعون تلميذ من تلاميذ الشيطان لكنه سبق الشيطان، شيطان قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري. فيجب علينا أن نجلس في الجو الإيماني، في الجو الذي يملأ قلوبنا بالإيمان، مثل هذه البيئات وهذه الدروس الإيمانية ترفع منسوب الإيمان في القلب، فإذا ارتفع منسوب الإيمان زادت الأعمال، كما أنه إذا كثرت الأموال زادت المشتريات التي نحتاجها من البيوت والمساكن والمراكب والمآكل والمشارف، فنجتهد لزيادة الإيمان حتى تزيد الأعمال الصالحة، كما يجتهد أهل الدنيا لزيادة الأموال حتى تزيد الأشياء، وإذا زادت الأشياء اشتغل الناس بالنعم على المنعم، لكننا نجتهد لنكون الأول في الدنيا، نعمر الدنيا بالطاعات، والتجارة من أعظم العبادات، إذا كسبنا المال من الحلال وصرفناه في الحلال فالله عز وجل يحب الغني، يحب اليد المنفقة، يحب اليد المنفقة أغلى عند الله من اليد الآخذة، لكن الله جعل اليد الآخذة إنا لليد المعطية، والله أعطى الأغنياء ما يسد به حادث الفقراء، فإذا رأيت فقير يسأل الناس فاعلم أن غنيا قد منع الزكاة أو تأخر في الصدقة، الله يعطي الأغنياء ما يسد حادث الفقراء، يخرجون من الزكاة. إذا أعطانا الله مال يأخذ منها 2.5 هو يغني الناس. فإذا رأيت الفقراء يسألون الفقراء وهم الناس فقراء يعني الأغنياء من الخلق وهم فقراء، رأيت الفقير يسأل الفقير فاعلم أن هذا الغني قد منع الزكاة واضطر هذا الإنسان أن يذل نفسه لغيره. فاعلم أن إذا رأيت فقيرا يسأل فاعلم أن الغني قد منع الزكاة، أو أن هذا الفقير محتال قد عطل القدرة التي فيه فلم يعني يستعمل الأرض ولم يبحث عن غناء ولم يعني فإذا قلت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأن الله جعل الأرزاق مخفية وراء الأسباب وراء الأسباب، لأن الله خلق كل شيء وفرغ إلى الخلق من 5 أشياء، فرغ إلى كل إنسان كل مخلوق من رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرغ الله للخلق من هذه الأمور الخمسة. لكن الله ضمن الأرزاق وأمرنا بفعل الأسباب، الأسباب الدنيوية حتى نعمر بها دنيانا، والأسباب الأخروية حتى نصل بها إلى الخالق ونصل بها إلى الجنة. فلننافس أن نكون من المؤمنين، ولنكون من المؤمنين من السابقين، ولنكون من السابقين في الأولين، نكون أنا الأول في السباق في الأعمال الصالحة. فإذا علمت أن الله هو الأول في الإحسان فأكون الأول في إحسان الخلق كما قال الله عز وجل، وابتعد عن كل ما يؤخرني ويحبسني ويحرمني من فضل الله مما نهى الله عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أن نكون يكون حظنا من الاسم الأول، أن نكون الأول، نكون أنا الأول في يعني في الدعوة وفي التوحيد وفي الإيمان وفي الطاعات وفي اجتناب المعاصي وفي فعل ما يحب الله في الأخلاق الحسنة في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، أكون الأول حتى الله عز وجل يجعلني من السابقين في دخول الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته وملأ الآخرة بمحبوباته، فلنتسابق في الحصول على محبوبات الرب، فلنتسابق حتى نأتي بما نستطيع من محبوبات الرب من الدعوة والعبادة والأخلاق الحسنة والأقوال والأفعال الجميلة. ربنا اهدنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. لابد أن نقول مثل هذا الكلام بألسنتنا وقلوبنا ونترجمه بجوارحنا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هو الأول حنيفا وما أنا من المشركين به، إن صلاتي ونسكي ومحياتي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، لأنه الأول جل جلاله، وبذلك أمر وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها. نؤمن إذا سمعنا الدعاء الدعاء الجماعي أجتنب الدعاء الانفرادي ونحن في مجلس علم، فهذا الدعاء يحسن في ختام المجلس. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغرنا من الفقر. اللهم أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء، اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وأوله وآخره، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وأوله وآخره، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا انتهى الكلام على بسم الله الأول والآخر، والدرس القادم إن شاء الله الكلام على بسم الله الظاهر والباطن. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم ونهنا بهذه المجالس، فإن الله عز وجل في هذه المجالس هو أول السامعين، هو أول السامعين لمن يذكره، وأول السامعين لمن يستمع لمن يذكره، وأول الحاضرين، وأول من يسمعون إذا تكلمنا، ونفرح بهذه المجالس. فنحن الآن سمعنا، فلا بد أن نسمع أنفسنا الثناء على ربنا، ونسمع ربنا، ونسمع الخلق الثناء على ربنا، ونبين للناس أن الأول هو الذي يجب أن نعبده، والآخر هو الذي يجب أن نعبده، ونحث أنفسنا ونراقبها ونحملها لتكون هي الأول في العبادة وفي الدعوة وفي التعليم وإحسان الخلق، ونأمر الناس بذلك أن يكونوا هم الأوائل، لأنهم إذا كانوا الأوائل في أي عمل فهم في صحيفته. وليس الإنسان إلا ما سعى، سعي على الناس يجعل الناس في صحيفة، ولذلك جميع من عمل بالنسبة في صحيفته، ولكل عبد دخل يعني دخلت الجنة أجره عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له جنات بقدر من آمن به. فكذلك أنا أجتهد لأن أكون الأول، وأدعو الناس أن يكونوا هم الأوائل في كل عمل صالح يقرب إلى ربي. فعبوديتنا في هذا الأسبوع أن نشتغل بسم الله الأول، نكون الأول في التوحيد والإيمان والأقوال والأعمال والأخلاق، وندعو الناس أن يعبدوا الأول ويكونوا أوائل في الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.